وغضبه، وحديث لأفان أحدكم وحديث تفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو أصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل بذلك قرنا بعد قرن مما عرفوا بالعدالة والأمانة، الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. هذا كلام مهم جدا من الإمام ابن خفيف، وهو يؤصل لنا أولا منهج أهل السنة والجماعة في التوحيد وفي عرفة أسماء الله عز وجل وصفاته وقضائه إجمالا، فيقول: أثبت الاتفاق بين المهاجرين والأنصار. هذا الكلام تأصيلا مهم جدا، أو تأسيسا كمان، على أنه أولا يثبت بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا، أقوالهم كانت واحدة في التوحيد وفي الأسماء وفي الصفات وفي القضاء وغير ذلك، وفي الشرع، في الأصول الدين، في العقيدة ومسائلها. فيثبت أولا عليهم الاتفاق وعلى الاختلاف. طبعا الاختلاف الذي جاء مسائل بسيطة، نذر يسير، يعني ليس في الأصول، كالاختلاف في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، في اختلاف سماع الموتى وغير ذلك، يعني بكاء تأثر الميت ببكاء أهل عليه وغير ذلك، ما جاءت السنة تبين خلاف بعض الصحابة فيه، لكن هذا كله مسائل فرعية، يعني أنا أقول لهم صح الفرع، مسائل يسيرة وليست في الأصول، لكن هو الاتفاق في الأصول هذا هو الثابت المنقول. وهذا مهم ليش؟ لأن البعض المبتدع يقولون: لا اختلفوا، فلما اختلفوا فلماذا تنكرون علينا الاختلاف؟ هم اختلفوا ونحن نختلف الآن. فنقول: هذا الكلام باطل، وهذا هو الأئمة ينقلون لنا اتفاق الأقوال في التوحيد والأسماء والصفات والقضاء والشرع وغير ذلك. ثم استدل بذلك على أنه بعد هذا الاتفاق ألزمنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هذه السنة، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وحذرنا من الإحداث، قال: لعن الله من أحدث حدثا. فألزمنا باتباع السنة وسنة القرون التي تلي، قال: خيركم قرني، خير القرون قرني، والذي ثم الذي لي ثم الذي يلي. فهو يثبت الشيخ الآن كما قلنا الاتفاق الأقوال، ثم يأتي بالاستدلال على لزوم اتباع السنة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع إجماع الصحابة، وأيضا التحذير من الابتداع في الدين أو الابتداع في أمور العقيدة كما حدث من المتأخرين بعد ذلك. ثم يبين نظرا لو كان هناك اختلاف في الأصول لنقل لنا كما نقل لنا اختلاف في الفروع، وقد نقل لنا اختلاف الصحابة أحيانا في مسائل الفرعيات، مسائل الفقه وارد وقد حدث، كله على حسب فهمه للدليل، ولذلك نقل لنا ذلك، لكن لم ينقل لنا اختلافهم في الأصول كما نقل اختلافنا في الفروع. فدل ذلك ليه؟ على عدم الاختلاف. لو لا يستدل أحد يقول: وما أدراك لأنهم اختلفوا، أنا أتكلم عن الإجماع، البعض من الأشاعرة المعاصرين وغيرهم يتكلم معه يقول لك: ما أعلمك بأن هذا كان اعتقاد الصحابة، وما أدراك أنهم لم يختلفوا؟ قلنا: لو اختلفوا لنقل كما نقل الاختلاف في الفروع. فاستقر العلم على هذا العلم في العقيدة أو الأقوال على ما كان عليه السلف، الصحابة من المهاجرين والأنصار ثم التابعين، ثم التابعين الذين نقلوا لنا هذا العلم، إلى أن جاء من المتأخرين كما قال: من بعد عن العلم، سواء بعد عن علم الأثار الحديث. ونعم، لكنك لما تدقق النظر في علماء الأشاعرة المتكلمة تجد بضاعتهم في الحديث مجاة ضعيفة جدا، بعضهم يكتب يؤلف يعني كتب والكتاب يكون مئات الورقات بل الآلاف، كما الجويني في نهاية المطلب في المذهب، وتعد النصوص التي استدل بها من الكتاب من الحديث على الأصابع. لأن كثير من المتكلمة عند الأشاعرة وغير طبعا المحدثين من الأشاعرة كالبيهقي مثلا على الدرجات النووي لو دخلناه يعني ما نقصد ابن حجر وغير ذلك الذي يشتغل بعلم الحديث، لكن نقول متكلمة منهم بضاعته في الحديث ضعيفة في علم الأثار، فصار معوله كما قال على أن النفس تستحسن الأحكام، كما بعض الفلاسفة عندهم أو المتصوفة كالغزالي وغيرهم أدخلوا في مصادر التلقي الكشف والذوق والإلهام والوجد وغير ذلك استحسان، هو نفس تحسين ما تراه النفس ويجعله مصدرا للأحكام، كما هو استحسن حديث من حديث لا أصل له أن النبي أن الله عز وجل قد أحيا أبو وأم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم له ورد به حديث أبي وأباك في النار، هكذا الصحيح. فهو الشيخ هنا في هذه المسألة كما قرأنا إلى ما قرأنا أيضا على من قال استهوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها موافق النفوس فتأول، فلما اخترعوا أيضا التأويل وهذا كما فعل الجهمية أولا في الرد تماما، ثم جاء بعد ذلك الشاعرة من المؤولة والمفوضة فتأولوا على ما وافق هواهم فيأتوا بالآيات ويؤولونها بغير النظر في السباق واللحاق والتفسير والسياق الناسف فيفسرونه بالظاهر التركيبي للكلام، لا يوفقون على ما وافق مذهبهم، يقولون لما تسجد لما خلقت بيدي يقول بقدرتي هكذا بدون أي الاستواء الاستيلاء، وهذا كله يوافق هوى النفس على ظنهم الفاسد بأن إذا أثبتوا وقع في التشبيه، فهم قد وقع في التشبيه قبل أن يفوضوا قبل أن يؤولوا، لأنهم ما وقع في التفويض والتأويل إلا بعدما أثبتوا أولا وقد شبهوا. فوقع فيما حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سواء أيضا من رد السنة وعمل بالكتاب، وكما قال عليه السلام لألفان أحدكم متكئا على ركبتي يقول ما جاءنا من الكتاب يأخذنا به ولم يأتينا لم نأخذ به ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه، فبين سيأتي قوم وقد أتى القوم الذين قالوا القرآنيون الذين يقولون بالكتاب ولا يقولون بحجية السنة، ثم بين لنا بأن ستفترق الأمة على 73 فرقة وأن النجية فقط ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا لزم علينا أن نتبع هذه الفرقة الفرقة الناجية التي هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير القرون. فهو هذا الكلام كله يؤصل لنا أو يثبت لنا منهج أهل السنة والجماعة في التلقي. ما هو التلقي عندنا؟ التلقي عندنا في الأمور العقيدة وغير ذلك هو اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان وهو الكتاب والسنة وما سار عليه أقوال السلف من المهاجرين والأنصار والذين يلون بعد ذلك، وهذا تأصيل لمنهج التلقي عند أهل السنة والجماعة. كل الكلام اللي قاله الإمام ابن خفيف يؤصل لنا منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، وأن المسألة لا ترجع لهوى النفس والعقل وغير ذلك بل ترجع لنصوص الكتاب والسنة والالتزام بما التزم به الصحابة رضي عليهم من المهاجرين والأنصار. وهو أننا نعتقد في الله عز وجل أو نعتقد في أمور العقيدة جميعا والتوحيد مما جاء في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وكلام الصحابة والتابعين فهموا الكتاب والسنة، والتابعون لم يستقلوا بأحكام بل نقلوا ما فهموه عن الصحابة الذين هم فهموا ذلك من الكتاب والسنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتقاد الصحيح يشترط أن يكون أساسه من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا هو مصدر التلقي عندنا. وأيضا اعتبرنا إجماع السلف من المهاجرين والأنصار فأخذنا بالكتاب والسنة، وإجماع السلف الذي كان عليه المهاجرين والأنصار أصبح حجة لمن أتى بعدهم بعد ذلك. هذا كل ما قاله، ثم سيبدأ الآن في التفصيل لأنه قال إلى أن قال فأول ما نبتلئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما قد أمرنا بالاستسلام له. طيب هذا الكلام بدأ الخطبة الأولى التي قالها ثم الكتاب في الأسماء والصفات، فهو بدأ في الكلام في الأسماء والصفات. والحق أنه أيضا يؤصل لنا العمل في الأسماء والصفات، لأنه قال ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه ومما بين النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته ومما وصف وما وصف به الله عز وجل نفسه. فهو يتكلم عن أنه إيش، أن المسألة عندنا ضابطة مما ذكر في الكتاب ومما ذكر في السنة ومما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه ومما وصف به الله عز وجل ربه. ثم قال مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما قد أمرنا بالاستسلام له، أي أننا سنثبت ما جاء في الكتاب كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أو في السنة عن الله عز وجل، ثم نتبع هذا النقل فيه ولا ندخل في العقل. فالعقل يريد أن يقول لا مدخل له في هذا الباب، وهذا أيضا تأصيل بقى ثاني. الأول كان تأصيلا أوليا في منهج التلقي عموما، وهذا يستخدم في كل أمور الدين عندنا منهج التلقي هذا. أما الأمر الثاني الآن في مسألة الأسماء والصفات يؤصل لنا أصلا، وطبعا هاما جدا يبين لنا أهل السنة والجماعة المقدمون النقل على العقل، فهو يقول بأن العقل لا دخل فيه في هذه المسألة، لا بالكيفية، لأنه قال الآن إيش هو على أن العقل هنا لا نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك وقد أمرنا بالاستسلام له، أي أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو ما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدخل العقل. طب لماذا لا مدخل العقل؟ لأن أسماء الله عز وجل وصفاته غيب، وعندنا القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن العقل لا مأخذ له في الغيبيات، فدخول العقل أو حتى لو مررنا على باقي المصادر عند المبتدعة والعقل وتحسين النفس والوجد والإلهام والذوق، كل هذا بابه من جهة العقل، والعقل لا يدخل في الأمور الغيبية. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة، بل القاعدة حتى عند المبتدع، والعجيب أنهم قعدوا معنا هذه القاعدة ولم يعملوا بها، لا يقاس الشاهد على الغائب أو لا يقاس الغائب على الشاهد. فليس العقل عندنا في أمور الأسماء والصفات من مصادر التلقي، وهذا عند أهل السنة والجماعة، بل التلقي في مسألة الأسماء والصفات الأصل فيها الكتاب والسنة. أما العقل هو لفهم النصوص وليس لإثبات النصوص. فالأمور الغيبيات العقل لا يستطيع أن يتصورها، لأن العقل حتى يرجع إلى التصور في الإدراك، يعني يرجع في إدراكه حتى يدرك ثم يتصور، لابد أن يقيس. الذهن والعقل ذهن، حتى يدرك الشيء ويتصوره لابد أن يقيس أمور بعضها على بعض، وهذا هذه نظرية مقررة عند العقلاء، نظرية المعرفة هذه، وكيف يكتسب المرء المعرفة؟ يكتسب المرء المعرفة بأنه بيقيس يعني في الإدراك عنده الأمور بعضها على بعض. فالأصل من الإنسان بيستدرك أولا بالحواس، في الأصل اللي هي الأمور الضرورية لن يستطيع أن يتصورها المرء إلا بالحواس، يعني يرى بالعين، يسمع، يتذوق اللي هو الحواس الخمس، يلمس. فما شاهد شيء أدركه، ما سمعه أدركه، ما لم يساو أدركه ما ذاقه أدركه. فهذه الضروريات التي الحواس الخمسة أولا الذي يعلم بها المرء الأمور، وهذه التي بيانها الله عز وجل في قول سبحانه الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون. فكنا لا نعلم شيئا، فخلق لنا الله عز وجل بعد أن أخرجنا من البطون الأمهات سمع وبصر وأفئدة، فهذه وسائل التعلم نتعلم بها أو الإدراك، وسائل الإدراك. وهذه الأمور الضرورية. يعني إيش ضرورية؟ يعني الإنسان لما يرى بعينه مش محتاج أن يستدل، رأى الشمس رأى القمر لمس شيئا فعلم أن هذا حرير ناعم وهذا خشن صوف مثلا أو غير ذلك أو كتان، تذوق فزعج هذا حلو هذا ملح وغير ذلك حارق. فأقصد أن هذه أمور ضرورية تأتي بالحواس ليس فيها استدلالات. فالمقصود أن العقل بيدرك المعرفة إمتى؟ لما بيحصل الضروريات بالحواس، ثم بعد ذلك ممكن يقيس ما لم يرى على ما رأى. يعني لو واحد قال له في سيارة، هو شاف سيارة قبل كده في الشارع، سيدرك أن السيارة دي شيء بيسير على أربع عجلات مثلا له هيكل معين وغير ذلك، لأنه قد رأى خلاص من قبل السيارة. أو ممكن يقيس ما لم يسمعه على ما سمعه مثلا. لكن لما يكون المرء لم يرى ولم يسمع ولم يشاهد فلا يستطيع أن يقيس الغيب على الشهادة، ومن قاس الغيب على الشهادة وقع في الضلال، وهذا الذي حدث من الفرق المبتدعة. أما أهل السنة والجماعة فلا يقيسون الغيب على الشهادة، يقولون من قاس الغيب على الشهادة فالقياس هذا باطل، لأن القياس العقلي لابد يرجع إلى المدارك، المدارك الضرورية المشهودة اللي هي الحواس. فعندما تقيس غير المشهود على المشهود فهذا باطل، حتى في العقائد العقلية باطل ما يصح. فلذلك ليش كل هذا المقدمة إن كانت يعني منطقية شوية أو عقلية، لكن لنبين بأن حتى عند أصحاب العقول قياس عالم الغيب على عالم الشهادة قياس باطل. ولا شك بأن أسماء الله وصفاته والجنة والنار والميزان والصراط والملائكة أمور غيبية، فأتت النصوص أثبتتها فسنثبتها، لكننا لا نستطيع أن نقسها لأنها غيب، وليس عندنا في الشهادة ما نقيس عليه في هذه المسألة. فإذا إعمال العقل في قياس عالم الغيب على عالم الشهادة هذا باطل. فالأقيسة التي تكون صحيحة لابد يرجع للقواعد الصحيحة فيها. وقد بيان التفصيل في مسألة إن أسماء وصفات بأن إنك تقيس إما ترى الشيء أو ترى مثله أو يخبرك أحد أن رآه حتى تتصور في الذهن ذلك. فالشاهد بأننا ليس لنا نتفكر في كيفية هذه الأسماء والصفات، وهذا التفكير الذي يكون فيه باطل ولا يصح. ثم يبقى هذا تأصيل أيضا مهم جدا يرد حتى عقلا على المبتدع الذين يعني قاسوا الغائب على الشاهد فوقع في التشبيه والتمثيل، فردوا بعد ذلك إما أبطلوا النصوص أو فوضوا أو أولوا على قولهم، والتأويل هو نوع من أنواع أيضا الرد أو نوع من أنواع الإبطال أو نوع من أنواع التعطيل يعني. طيب، ثم إلى أن قال بعد ما قالوا من الإسلام إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالإلوهية إن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسمائه وصفاته وأكده عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله يعني أريد أن يقول بأن أهل السنة والجماعة كما قبل التوحيد وظاهرهم من الكتاب ومن السنة، قبل أيضا بعد أن أثبت الوحدانية والإقرار بالإلوهية، قبل أيضا ما نقله الله عز وجل أو ما أنزله الله عز وجل من أسمائه وصفاته، قبلوه من الله عز وجل أو قبلوه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قبلوا منه إثبات الله عز وجل، وجود الله عز وجل، وإثبات الوحدانية والإقرار بالإلوهية، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، إثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، وقال: يحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقر واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام، فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته، فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. وقال: كتب كتابا بيده على نفسه أن رحمتي غلبت غضبي. وقال: سبحان الله، رضى نفسه. وقال في محاجات آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسه، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله، من صدق الله ورسوله واعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله: ليس كمثله شيء. طيب، هذا كلام يتكلم عن النفس، صفة النفس لله عز وجل. وصفة النفس كنا قد شرحنا من قبل لمن يعني يراجع معنا في كتاب توحيد ابن خزيمة، ان ابن خزيمة رحمه الله عليه تعرض لهذه الصفة وقال فيها كلاما. وقلنا بأن النفس تأتي على معنيين، أو فسرت بتفسيرين، ليس معنيين، فسرت بتفسيرين. أن النفس التي ذكرت في هذه الأدلة، الآيات والأذكار والحديث التي فيها الذكر، بمعنى الذات، النفس بمعنى الذات. يعني يقولون بأن هنا النفس التي جاءت بمعنى ذات الله عز وجل، ويستدلون من اللغة، يقولون: ما جاء محمد نفسه، يعني إيش جاء محمد ذاته، من التأكيد، فأنه يقال في اللغة النفس بمعنى الذات، يعني جاء محمد نفسه، يعني هو الذي جاء، ما بعدش حد، لم يرسل يعني رسول منه أو شيء. وهذا أول التفسير الأول. وقد تأتي النفس قبل، يعني نثبت بس تفسير النفس، ثم نأتي للخلاف هل النفس هي الذات أم هي صفة لله عز وجل للذات. قد تأتي النفس يراد بها المخلوق، الروح اللي هي الروح في حق المخلوق، كما جاءت في أدلة قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يعني اشترى أرواحهم. وقول في الحديث الصحيح: إن أمي افتلتت نفسها، بالضمة افتلتت نفسها أو افتلتت نفسها، بس هي في رواية افتلتت نفسها، يعني روحها قتلت يعني، أو ماتت يعني، أو قدمت نفسها. فهنا الروح، لا، النفس جاءت بمعنى الروح، لكن في حق الله عز وجل بعض أهل العلم قالوا النفس التي جاءت بمعنى الذات، كل ده في السنة أهل السنة. ومنهم من قال النفس صفة لله عز وجل، لأنها أضيفت إلى الله، فعلى القاعدة التي ما أضيف إلى الله إما صفة لموصوف أو إضافة تشريف وتكريم، وطبعا هنا النفس ليس فيها تشريف ولا تكريم يعني، أو مباني أعيان قائمة بذات تقصد زي البيت والناقة، فقالوا هذه صفة لموصوف لأنها على القاعدة أضيفت إلى الله، وما أضيف إلى الله عز وجل لم يكن من الأعيان القائمة بذاتها، فتكون من صفة لموصوف. فقالوا إذن النفس صفة لله عز وجل، والنفس غير الذات، لأن الله عز وجل مراد لا يتكلم عن نفسه، ذكر بنفسه، ولما يريد أن يتكلم عن ذاته يتكلم عن ذاته، ففرق فتلزم أن هذه صفة للذات. وهذا قول ثاني لأهل العلم، فنقول بأن اللفظ نثبته على ظاهره وأنه صفة، ويكون لله عز وجل صفة النفس. والقول الأول أثبته ابن خزيمة، رأى بأن الذات هي النفس. والقول الثاني أثبته صاحب لمعة الاعتقاد، لذلك تجد في أول صفة من صفات الكتاب قال صفة النفس ابن قدامة رحمة الله على الجميع. وقالوا لا فرق، ليش أنت تقولوا ما فيش نفس؟ ما زي صفة كباقي الصفات لله عز وجل. لأن الله قال تعلم، قال حكينا عن عيسى عليه السلام لما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فقال هذا إظهار واضح أو ظاهر في إثبات النفس لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله رضا نفسه، لأنه قال ولا أعلم ما في نفسك. ومنهم من قال المقصود لا أعلم في نفسك يعني ما أعلم في ذاتك. يبقى إذا عندنا قول البعض يقول النفس هي الذات، والقول الثاني أن المراد صفة خاصة بالنفس، والبعض أتى وفيه هناك قول ثالث قال قد يراد الاثنين معا، يعني قد يراد الاثنين معا، أحيانا تأتي النفس بمعنى الذات وأحيانا تأتي النفس صفة للذات، على أنه جمع بين اللغة التي تحتمل وبين الظاهر الآيات كما في قوله تعالى تعلم في نفسي ولا أعلم في نفسك، على أن ظاهرنا صفة للذات، فأخذ هذا القول. وأنا قد رجحنا الله أعلم أن هي ما ليس هناك ما يمنع أن تكون صفة لله عز وجل كباقي الصفات التي وردت، فليس فيها محذور حتى يعني نمنع ذلك. ثم انتقل لمسألة أخرى وهي مسألة النور. قال ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا تأصيل لما قلناه أن تقبل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد ثبت ذلك في الأسماء في الصفات في التوحيد في الفروع في كل شيء. وهذا يدخل في طبعا الأحاد، خبر الأحاد، ويرد فيه على المبتدع الذين لم يعملوا بخبر الأحاد ولم يثبتوا في العقيدة خبر الأحاد في العقيدة. قال وأن مما قضى الله علينا في الكتاب وصف به نفسه ورد السنة بصحة ذلك إلى أن قال الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقب ذلك نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من بصره من خلقه. وقال سبحات وجهه جلاله ونوره. ونقله عن الخليل وأبي عبيد، وقال قال عبد الله بن مسعود نور السماوات نور وجهه. ثم قال لا هذا ومما ورد به ظن أنه حي، لا هذه أخرى، هذه أخرى، خلينا ننتهي من نعم. طيب هنا الآن ذكر صفة النور لله عز وجل، وهنا النور ورد بعدة أنواع أو ورد بنوعين. نور هو صفة لله عز وجل، فهو من صفاته، صفة من صفات الله عز وجل غير مخلوقة، فما جاء في الحديث لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. قال سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات هنا هي بعد الأنوار، يعني لو كشفه لأحرقت أنوار وجهه، فأصبح صفة للوجه الذي هو صفة لله عز وجل، أو هو صفة لله عز وجل. فهذا الأول إثبات للنور كصفة لله عز وجل، والثاني النور المخلوق. والنور المخلوق هذا إيش؟ اللي بيبتلئ من الحجاب، لأنه قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. فالحجاب هو النور، يبقى نور الحجاب هذا نور مخلوق. وكذلك قوله، وكذلك ما جاءت في السنة أو في الآيات نور السماوات والأرض وما فيها، فقالوا هذا أيضا نور المخلوق. قال تعالى الله نور السماوات والأرض، في القراءة نور هنا الله نور السماوات والأرض، في قراءة أخرى الله نور السماوات والأرض. مثل نوري كمشكاة فيها مصباح، نور يبقى النور هذا نور مخلوق، كما قال ابن عباس وغيره في آية سورة النور إن النور هنا والنور المخلوق، كما أن النور أيضا ضربه الله عز وجل لنور الهداية في قلوب أهل الإيمان. لذلك قال في آخر الآية يهدي الله لنوره من يشاء، فهذا تفسير على أن النور الأول هذا نور مخلوق وهو نور الهداية الذي يخلقه الله عز وجل. لذلك قال في نهاية الآية يهدي لنوره من يشاء، يعني الله نور السماوات والأرض، مثل نوره يعني مثل نور هدايته في قلوب عباده كمشكاة فيها مصباح. فيبقى إذن عندنا الآن النور على نوعين، نور صفة لله عز وجل، نور من الله وهو صفة لله، يعني أقصد نور منه ما هو مخلوق، والاثنين مضافين إلى الله عز وجل. نور السماوات والأرض هذا نور مخلوق، ليس هو نور وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى، لأنه لما يكشف الحجاب، الحجاب نفسه له نور، ولما يكشف الحجاب يخرج نور الله عز وجل وصفة من صفات وجهه. وهذا الذي حدث لما طلب موسى عليه السلام من الله عز وجل، قال ربي أرني أنظر إليك، الله إن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل قالوا أزيل الحجاب، فوصل نور الله عز وجل إلى الجبل فجعله دكا من قوة أثر النور. بعض السلف كان يروى يقولون، وروي ذلك مرفوعا، أن الله عز وجل سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه كشف عن الحجاب قدر هذه، ويشيرون إلى الخنصر، صباع الخنصر والمنى العليا فقط من صباع الخنصر. وبعضهم قالوا هذا يروى مرفوعا، كسفيان وجماعة رووا ذلك، فقالوا لما كشف هذا القدر كان الجبل دكة، فلما تجلى هذا هو التجلي، ربه الجبل جعله دكة، وخر موسى صاعقا لما رأى ذلك من الجبل من قوة النور الذي رآه الجبل في هذه اللحظة. إذن الخلاصة في ذلك بأن الله عز وجل موصوف بصفة النور. طبعا في خلاف ما ليس بحثنا هنا الآن، هل وصيح أنه ليس اسما له؟ البعض أثبت أنه اسم، لكن صيح أنه هو صفة لله عز وجل، فنوره من صفاته سبحانه وتعالى ومن نور وجهه، وله نور مخلوق أيضا، وهذا إضافة تشريف، إضافة تشريف. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رؤية ربي قال نور، في رواية أنا أرى وفي إني أرى، قال نور أنا أرى، عندنا نور الحجاب، وهذا الذي فاصل أن يرى المرء ربه في الدنيا. لذلك قال فكيف أرى وبينه وبين حجاب النور. وفي رواية رأيت نورا، هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وهنا يقصد أيضا إيش؟ نور الحجاب اللي هو حجابه النور. ليش قلنا ذلك؟ قلنا لأن القراءة تفسر. القراءة في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، وتفسير هذا القراءة بالقراءة، قراءة سبعية. طيب يبقى أصبح عندنا آيات في النور، قوله تعالى نور على نور، وأنت الله وأنت نور السماوات والأرض، وأيضا لأحرق صبحات وجهي، وابن مسعود قال نور السماوات والأرض نور وجهي. هذا فيه كل هذا فيها إثبات صفة النور لأحرق صبحات وجهي، هذا إثبات صفة النور لله. أنت نور السماوات والأرض نور على نور، قول ابن مسعود نور السماوات والأرض نور وجهي، كل هذا إثبات صفة النور لله. طيب ثم قال ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقال ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات. ثم ذكر أبو موسى حديث أبو موسى المتقدم، فقال في هذا الحديث يا أوصاف الله عز وجل لا ينام موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأنه بصر كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وإثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك، ولن يعدد كما قلنا في صفات الله عز وجل بعد أن انتهى أثبت النفس ثم النور ثم الآن نتكلم عن الحياة، أنه حي فأتى بآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وأثبت أيضا من الحديث يا حي يا قيوم، وهذا إثبات الله الحي وصفة الحياة لله عز وجل، صفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، فالله الأول والآخر والظاهر والباطن والحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فقال لا ينام موافق لظاهر الكتاب، قال لا تأخذه سنة ولا نوم أيضا، وأن له وجه الموصوف بالأنوار قد بيناه، وأن له بصرا كما علمنا أنه سميع بصير. ثم ذكر الحديث في إثبات الوجه وإثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال إن الله تعالى تعرف على أعباده المؤمنين، وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الحديث في ذلك. ثم ذكر شاعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقى في النار فتقول هل من مزيد، أو يلقي في النار فتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وفي رواية في رواية البخاري يضع عليها قدمه. طبعا كل هذا إثبات من قبل صفة اليدان لله عز وجل، ثم هنا إثبات صفة الرجل لله عز وجل وصفة القدم. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البطين نفسه قول السدي وقول وهب بن منبه وقول وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. والكرسي هو أيضا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل كالعرش وهو موضع قدمين. ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدور في الصدر، ولا ينكر خلف عن السلف ولا ينكر عليهم أحد من ضرائهم نقلاتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول صلى الله عليه وسلم عن مجالسة ومكالمتهم وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين وردوا على الأمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. هنا ذكر أولا الصفات التي قد قلناها، ذكر صفات بتقسيمها، طبعا احنا مش هنعيد التقسيم كلامنا فيه كثير تقسيم الصفات، لكن أدى بالصفات الذاتية والحياة، وأتى بصفات خبرية كاليدين والقدم والرجل وكل هذا، وأتى أيضا بصفة السمع والبصر الذاتي. كل هذا قد أثبته السلف الصالح، ثم بين على أن هذا كان المعتقد عند سلف الأمة، إلا أن جاء من جاء وأحدث بعد ذلك فأثبت فتغير ما أثبته السلف الصالح وعملوا العقول، بل ضربوا التشبيه وعملوا للأخبار فعملوا على دفعها بالأحكام المقاييس للعقول وكفروا المتقدمين. وكما قلنا أنا نقلت يعني لمن يتابع معنا في السلسلة اللي هي الفاصلة بين أهل السنة والأشاعرة، عز بن عبد السلام وكيف هو وله شأنه الكبير، كان قال كلاما عظيما جدا، يعني الواحد يعجب أن عز بن عبد السلام مع قدره وإمامته في العلم أنه ضرب الصحابة بالتشتيم. أنا لقد هذا الكلام اللقاء الماضي أنه ضرب الصحابة بالتشتيم لهم قالوا المجسمة، بل ضرب كل من أسلم في زمان عليه وسلم بأنهم كانوا يعتقدون التشتيم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، والله عز وجل يعلم، لكنه مما عمد به البلوى مما لا يستطيع أن يدفع عنهم ذلك الاعتقاد، لأنهم من العوام لن يستطيع يعتقدوا إلا ذلك. كلام عظيم جدا ما يقال، عظيم من ناحية المخالفة للدين وليس طبعا من ناحية المكانة والقدر يعني. لذلك وهو هذا ليش؟ لأنهم قدموا العقول في هذه المسألة، فأدى ذلك إلى أنهم تجرؤوا تجرؤ رهيب. هذا الكلام فيه تجرؤ، لأنه أيضا فيه أولا وصف الصحابة بالتشتيم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم ذلك وأقرهم، بل أنه قال بأن الله عز وجل أيضا سامحهم على أمر عجيب وأمر شبكي، أن تجسم هذا كفر. لذلك هم الذين كفروا أهل السنة والجماعة كما قال هنا ابن خفيف، بأنهم هم الذين عمدوا إلى المقاييس ثم كفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين، وهذا الذي وقع فيه مبتدع كله، وإلا فقط من تأدب قليلا يعني أنه أراد أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم لأنه لا سبيل له إلى أن يغير هذا الفكر عند العوام. وهم يعترفون أيضا بأن عقائدهم لا يعلمها العوام، وأنهم يقولون ونقلنا ذلك بأن المقاييس التي عندهم وأنه ليس في مكان ولا داخل ولا في حيز ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا إيش، كل هذا قالوا لا يعلمونه العوام، لأن يعصر على العوام فهم ذلك ويحتاجون إلى أدلة. هم يعلمون ذلك، وهذا كله لأنهم خالفوا أصالة منهج السلف واتبعوا المذاهب الذي وضعوهم أو المناهج، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجد الحروري، ثم حديث الصورة، وذكر أنه صنف في كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. ذكر هنا مسألة أخرى أيضا مما حدث فيه الخلاف بين أهل السنة والجماعة، وهي مسألة حديث الصورة. وحديث الصورة حتى اختلف فيه يعني أهل السنة، وأنا بيان فيه أيضا في كتاب التوحيد ابن خزيمة، لأن ابن خزيمة فيه وقع فيه يعني أو يعني نسأل الله يعفو عنه وعنه يعني ذل فيه ولم يثبت فيه كلام أهل السنة والجماعة. وهذا أصل حديث الصورة، بأن جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية، حديث متفق على صحته، قال إن الله خلق آدم على صورته. وحديث آخر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا الحديث هو الفاصل في المسألة، لأن الخلاف جاء إن الله خلق آدم على صورته. فخلق آدم على صورته، من ومن أعاد الضمير إلى آدم، ومن ومن أعاد الضمير إلى الله عز وجل. فإن الله خلق آدم على صورة الله، وهناك إن خلق آدم على صورته. وقلنا الذين قالوا إن خلق آدم على صورته رجعوا الضمير إلى آدم أقرب مذكور، هذا قول الجهمية، وهذا مردود عليه، لأنه معناه إنه لا معنى له أصالة، كيف سيكون على صورته وكان لم يخلق أصالة. لكن وبعضهم قال إن على صورته، لو قلنا على صورته يعني يرجع إلى الله عز وجل، يعني أنه خلق آدم على صورة الرحمن، يعني على صفة الله عز وجل، فخص آدم أو جعل الآدم وبنيه من غير المخلوقات، من بين المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، بأن له صفات من جنس صفات الرحمن. وهذا المهم، كلام مهم ضبطه هكذا، من جنس صفات الرحمن، يعني جعل الآدم وجه كما لله وجه، جعل له سمع ولله سمع، جعل الآدم بصر ولله بصر، جعل الآدم أصابع ولله أصابع، وجعل الآدم قدمان ولله على حسب الرواية قدمه أو قدميه، وجعل لله ساق، جعل من ساق ولله ساق. فقالوا هذا اشتراكي في الصفة، ولكن هذا اشتراكي في أصل الصفة، في جنس الصفة، وليس اشتراكي في الكيفية. وجعل الآدم صفات أيضا فعلية كالغضب والرضا والكلام والحب وغير ذلك. فكأنه يقولون بأن الله عز وجل جعل صفات آدم على صفات الرحمن، كما جاء في الحديث إن الله خلق آدم على صورته. وهنا على ليست تمثيلا وليست تشبيها، فقط هي للاشتراك، الاشتراك في أصل الصف، في أصل السمع، في أصل البصر، أصل اليد. لكن الكيفية هذه ليس كمثلي شيء، والسميع البصير. فنقول هنا إذا على صورته ليس المقصود بها لا مشابهة ولا ممثلة في كيفية، لقد فقد الاشتراك في أصل الصفة كما قلنا، في جنس الصفة. والصورة تأتي بمعنى الصفة، لأن على صورته أي على صفته، ولنا دلالة على ذلك بمعنى الصورة على الصفة. ألم يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على إيش؟ على صورة البدر ليلة التمام. قال عيش على صورة البدر، يعني على صفة البدر في ليلة التمام، في البهاء والحسن وغير ذلك. يبقى الصورة تأتي بمعنى الصفة، يبقى أن الله خلق آدم على صورته على صفاته، ولكن ليس هذا أيضا معناه أن نقول بأن آدم كل صوره، كل صفات صورته تماثل صور. لا، هناك صفة صورة خاصة وصورة عامة. الصورة العامة المقصود بها الصفات اللي نتكلم عنها، الاشتراك في جنس الصفات، وصورة خاصة وهي لله عز وجل تخالف صورة الخاصة للمخلوق، بل أن المخلوقات بعضها بعض صورهم الخاصة تخالف ذلك. يبقى معنى الحديث عند أهل السنة والجماعة إن الله خلق آدم على صورته، أي جعل له صفات اشترك فيها مع الله عز وجل في جنس الصفة، أصل جنس الصفة، وليس ذلك فهما من السلف بالتمثيل أو التشبيه، الذي جعل من هم من يردوه وقع في ذلك، بأنهم ظنوا بأن إثبات الحديث على صورته الهاء ترجع إلى الله، فكأن فيها تثبيت تشبيه أو تمثيل. قد بينا بأن الصورة بمعنى الصفة كما في حديث أول زمرة يدخلون الجنة على صورة البدر، بل جاء أيضا إثبات الصورة لله عز وجل، من فين؟ في الشفاعة أو في الصراط، لما جاء الله عز وجل بعد أن ألقى بالكافرين في النار، تبقى المسلمون والمنافقون، قالوا إيش؟ سيأتيهم في غير الصورة رأوا عليها أولا، قال فيقول لهم أنا ربكم، فيقولون لا لا نزال هنا حتى يأتي ربنا. قال هل بينك وبينه علامة أو آية؟ قال نعم. قال فيأتي أولا يأتيهم في غير الصورة، قال فيأتيهم في غير الصورة التي يعرفونها، فقالوا أنت لست بربنا، نحن هنا حتى يأتي. ثم يأتيهم في الصورة يعرفونها، قال هل بينك وبينه علامة؟ قالوا نعم. قالوا الساق، فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فيخرون سجدا أهل الإسلام إلى أهل الإيمان. الشاهد بأن الله عز وجل أثبت أن له صورة. أيضا والصورة معناها إيش؟ اجتماع هذه الصفات في صورة، هذه الصورة الخاصة بقى. الصورة العامة أصل الصفات والجنس، الصورة الخاصة أن تجتمع هذه الصفات في هيئة وكيفية تليق به سبحانه وتعالى، وتختلف هيئته وكيفيته عن المخلوق. فالمخلوق تجتمع فيه الصفات، الأصابع مع اليد هذه صفة، تجتمع فيه مع الوجه، تجتمع فيه مع الساق، اجتماع صورة خاصة بالمخلوق. والله عز وجل تجتمع له صورة لا نعلمها، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. يبقى فقط على تقتضي الاشتراك في واشتراك في الجنس وفي الصفات، ولا تقتضي المماثلة. هذا مهم أوي نؤكد عليها كل هذا. طيب هناك حديث آخر أثبت فيه الصورة، حديث أيضا صحيح، خلق الله آدم على صورته، جعله على صورته طوله 60 ذراعا في السماء، فقال لو ائتي هؤلاء النفر من الملائكة فانظر بما يجيبونك. وأيضا حديث آخر عند مسلم، إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. بعضهم قال طبعا هنا تأويل بقى ثالث، صورته على صورة المضروب، فيجتنب الوجه إذا قاتل فنخل على صورة المضروب، فكأنك لو ضربت المضروب على وجهه قد ضربت آدم على وجهه. وهذا تفسير عند البعض. فصل في هذه المسألة إيش؟ حديث الله إن مثلا إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا الفصل في كل هذه التفسيرات التي هي ترجع لما قلت أولا، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، صححه الإمام أحمد وإسحاق وكثير من أهل السنة. هذا هو الفصل، الفصل المقصود هنا بالصورة إيش؟ صورة الرحمن. إذا كما قلنا في الكلام، لكن الذين رجعوا الضمير إلى آدم قلنا أن هذه قول الجهمية. ليش؟ لأن أصلا آدم لم تكن له صورة قبل أن يخلق. لما أقول فلان على صورة فلان يبقى إيش؟ يبقى كان موجود، لكن ليه لكن لما أقوله لم يخلق فكيف أكون أخلاقه على صورته قبل أن يخلق؟ والمقصودنا على صورته كما قلنا يعني على صورة الرحمن، يعني على صفات الرحمن. فمن أثبت الدليل على الضمير إلى الله أثبت الصفات، وما أثبته أرجع الضمير إلى آدم، فكان المقصود منتفي، لأن آدم لم يكن له صورة حتى يخلق على صورته. وليس معنى أن يقول الصورات التي هو عليها الآن إيش ما إيش ما هو خلقه خلاص يبقى ليش هيكون على صورته، ما هو لابد أن يكون على صورته الحالية، هو لابد أن يقول صورتي يعني على شيء آخر اشتراكا فيه. فلابد أن يكون الضمير يعود إلى الله عز وجل، خاصة مع جاء النص الصريح في قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورة الرحمن، أي على صفات الرحمن التي وردت في أصل الصفات كما بينا. طبعا هذا الكلام هذا هو الراجح، لأن الدخزيمة كما بينا يعني قال نفى مسألة الصورة وقال بقول الجهمية فيها، وبينا أن هذا كان ذل منه فقط، ذل أنا آسف في اللسان أو ذل في يعني في خطأ، وبأنه لما فسر الضمير جعله على المضروب، وبعدين قال أيضا على صورة المضروب، وبعدين قال على آدم، كل هذا نفي منه من التشبيه والتمثيل، فأراد أن يفر من ذلك. ولكن الصحيح نقول بأن لا إشكال في إضافة الصورة لله عز وجل، إثبات الصورة، وأن آدم خلق على هذه الصورة من ناحية أصل الصفة. طيب ولو يكن هناك نص كان معنى على صورة آدم يمكن أن يستقر بمعنى أنه لم يتغير خلق آدم، ولكنه منذ خلقه على هذه الهيئة. لأن النص ما يأتي كده عشان نستطيع أن نقول تقول يعني النص اللي عندنا الآن خلق آدم على صورته، الضمير لو عاد على صورة آدم ليس له معنى أن يقول الله أن يقول ذلك، لأنه قال 60 ذراعا بعد ذلك فصل بعد أن أجمل، لو قلنا ذلك فكان يريد أن يفصل على 60 ذراعا. فأقصد أقول إن متى تحتمل شيء لما يأتي النص فيه حتى نستطيع أن نقول، مش هنفترض فيه. لكن هو بعضهم قال ذلك، بعضهم قال بأن على صورته، على صورته التفصيلية التي جاءت 60 ذراعا، وكأنه يريد أن يفصل ذلك بعد أن أجمل. الذين قالوا بأن الضمير عائد على آدم فأتى بعد ذلك بتفصيلا. طيب احنا نقف عند ذلك، أعتقد أن احنا الحمد لله خدنا ساعة الآن، فالظهر يعني تأخر. ما زلنا مع قول الإمام محمد قبل الأب عبد الله محمد بن خفيف رحمة الله تعالى، ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيد وما وافقنا فيه أهل أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. وذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة، ثم قال: وكان الاختلاف. طيب هو سيبدأ الآن في ذكر بعض أصول أهل السنة وسيشير الاختلاف، ثم بين أول شيء الخلاف في الإمامة. ونقل الإمامة عن الخلاف في الإمامة، أهل السنة اتفقوا، الخلاف جاء عند الرافضة الذين تكلموا في مسألة الإمامة. أما المهاجرين والأنصار، طبعا هذا في زمان الصحابة، المهاجرين والأنصار اتفقوا على تقديم الصديق رضي الله عنه أنه أفضل الأمة، وهذا لم يكن محل خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم ولا حتى بين السلف الصالح، إلا أن ظهرت الرافضة بعد ذلك وتكلموا في هذه المسألة. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال، هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولون فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. نتكلم في مسألة الإيمان بالقدر والخلاف الذي حدث في زمان عبد الله بن عمر لما جاءه من قال في الحج، يسألونه عن أن هناك ظهر في الكوفة في البصرة أن يقول بأن بالقدر، لأن أفعال العباد أن الأمر ألف، وأنه لا يعلم أفعال العباد أحد إلا العباد عندما يخلقونها، وقالوا بخلق أفعال العباد. وسأل ابن عمر عن ذلك فقالوا: أخبرهم أن ابن عمر بريء منه وأنه لا. ثم ذكر حديث جبريل عليه السلام بأنه الإيمان كان الإسلام لما سعى الإسلام والإيمان، وفيه الإيمان بالقدر خير وشر، وأن لن يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر خير وشر. ودخل في ذلك مسألة خلق الأفعال، ووقع فيما وقع من القدرية من غلاة القدرية الذين أنكروا أولا مسألة عدم الكتابة، من مراتب القدر 4: علم فكتب، فأراد وشاء، فخلق. فغلاة القدرية نفوا المرتبة الأولى والثانية أيضا التي فيها علم الله عز وجل والكتابة، هذا كفر إذا لم يتردد أهل السنة والجماعة في تكفيره. وثم جاء دونهم من القدرية ليسوا بالغلاة، أثبتوا الأولى والثانية العلم والكتابة لله عز وجل، وقالوا بأن الإرادة والمشيئة والخلق لأفعال العباد لكل العباد. وأهل السنة والجماعة قالوا بمراتب القدر 4، وأثبتوا الإرادة والمشيئة للعبد ولكنها تحت مشيئة وإرادة الله عز وجل، وأن الله عز وجل علم فكتب، أراد وشاء فخلق، وأن العبد يعني يفعل هذه الأعمال بإرادته ومشيئته وبكسبه وتحصيله، ولكنه الله عز وجل يعلم ذلك وقدر ذلك وكتب ذلك، وأن العبد لا يفعل شيئا ما لا يريده الله عز وجل. وفرقوا طبعا بين السنة بين القضاء والقدر وبين الأمر والنهي، فأثبتوا القضاء والقدر وأثبتوا الأمر والنهي، وظل القدرية في أنهم لم يثبتوا القضاء والقدر واثبتوا الأمر والنهي فقط، فجعلوا العباد يخلقوا أفعالهم ولم يثبتوا بأن الله قدر ذلك وقضاه من قبل. وهذا طبعا إجاز لما فسرناه من قبل، لكن هذا هو يتكلم عن أهل السنة الجماعة بالخلاف الذي ظهر، وليس بين أهل السنة الجماعة، طبعا أهل السنة الجماعة مستقرة عن هذه المسألة، لكن المبتدع الذين ظهروا في القدرية في زمان ابن عمر. ثم قال ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال قولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى له عنهم. وأنه يتكلم في مثل الرد على من؟ رد على الخوارج والمعتزلة، الذين الخوارج قالوا بتكفير أهل الكبائر في الدنيا وفي الآخرة وأنهم مخلدون في نار جهنم. والمعتزلة قالوا في الدنيا بين منزلة ومنزلتين، لم يثبتوا الكفر ولم يثبتوا الإيمان، ولكنهم اتفقوا مع الخوارج في الآخرة على أن أهل الكبائر من أهل الإسلام من القبلة، خالدون مخلدون في نار جهنم، وأنهم إذا دخلوا النار لن يخرجوا منها. واختلط عليهم الإسلام والإيمان والإحسان، لذلك هنا المؤلف عن أهل السنة والجماعة فيقول لا، من مات على التوحيد والشرك وإن أتى بكبائر كبيرة من الكبائر فإنه حتى وإن لم يتب منها ومات عليها فإنه من أهل الإسلام، فهو مآله هنا إلى الجنة نهاية مدام مات على التوحيد. وأما مسألة أن يدخل النار أو لا يدخلها هذه في مشيئة الله عز وجل، لذلك قال إنهم مؤمنون على الإطلاق، يعني معه إيش مؤمنون على الإطلاق؟ ليس الإيمان المطلق، لا المطلق الإيمان، لأن إحنا الدرجات عندنا إسلام إيمان إحسان، والإسلام أو مطلق الإيمان، مطلق الإيمان اللي هو مع الأصول الإيمان مع التوحيد والإيمان بالأركان الإيمان الستة، هذا يسمى مؤمنون على الإطلاق يعني مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق الذي أتى بالأوامر وانتهى عن النواهي، اجتنب النواهي وأتى بالأفعال الأوامر، هذا الإيمان المطلق. ثم ده الإيمان المطلق الواجب، والإيمان المطلق المستحب اللي هو درجة الإحسان اللي هو يفعل الأوامر وينتهي عن النواهي ويأتي بالمستحبات وينتهي عن المكروهات. ذلك ويقولون بأن خلاف أهل الكبائر يثبت عقيدة السنة والجماعة فيها. مسألة الأسماء والأحكام، الأسماء اللي هي نتكلم عنها الإسلام والإيمان وغير ذلك من يعني الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان، لأن بعضهم لم يفرق جعل الإسلام والإيمان واحد. والبعض قال إن المقصود هنا نعم هذا هو. وثم قال في المشيئة وهو على مشيئة أهل السنة أنهم أن مات على الكبيرة فهو في المشيئة إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة وإن شاء عذبها أولا ثم ماله بعد كده الجنة. هذا أيضا خلاف آخر يبين الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج في مسألة الكبائر. وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال، يعني كلمة أصل هذه فيها نظر، يعني مفروض أن الإيمان هو التصديق والإقرار والأعمال، ما أدري معنى أصل حقيقة بعض فيها نظر. قال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد فيكون التصديق والإقرار والأعمال، ما كنا نجد أصل كلمة أصل تأتي قبل التصديق، فعموما يعني المقصود إن هو ينقل، يمكن يكون يقصد مثلا أصل الإيمان التصديق والإقرار والأعمال، قد يقصد المهم إن هو أتى بالتصديق والإقرار والأعمال، وهذا الذي هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وخلفت فيه أيضا فرق الذين بعضهم قال أن الإيمان معرفة القلب فقط، هؤلاء الجهمية قالوا الإيمان معرفة القلب فقط يكفي المعرفة، فمن عرف أن هناك إله فهو مؤمن، وهذا طبعا قول باطل، لأنه لم يشترط حتى للتلفظ ولا التصديق القلب ولا غير ذلك، وعرف فقط، ده قول الجهمية. حينما قال الإيمان قول باللسان فقط، وده قول الكرامية، وهذا أيضا باطل، لأنه معناه أن المنافق مؤمن مسلم مع أنه يبطل الكفر لكن قال بلسانه. فإذا هذا قول آخر. والمرجئة قالوا الإيمان التصديق فقط بالقلب، والمرجئة درجات، منهم من قال التصديق بالقلب عمل، ومنهم من قال التصديق يضاف إليه القول، بعضهم قال التصديق والقول باللسان شرط فقط لكن ليس من أركان الإيمان، ومن قال القول والتصديق، القول باللسان والتصديق بالقلب وبالجنان، وهذا أيضا مرجئة الفقهاء، وجعلوا الأعمال شرط كمان وليس شرط صحة في الإيمان. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا الإيمان لابد فيه من عمل القلب وقول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. قول اللسان الشهادتين لابد ينطق بها، وإلا كان أبو طالب مسلما وهو كافر، لأنه كان مصدق بقلبه، قالوا لولا المنامة أو أن تقول قريش لا أقرت بها عينك، فهو كان مصدقا لكن لم يقل بلسانه، لأن النبي قال له صلى الله عليه وسلم قل كلمة حاج لك بها عند الله، ولم يقلها فمات على الكفر. يعني لابد من قول اللسان مع تصديق القلب، وهذا هو قول القلب، قول القبل والتصديق. وكما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء من قوله تعالى الذين آمنوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا لم يترددوا، وهو التصديق المنافي للشك أو منافي لليقين يعني. وهناك عمل القلب، وعمل القلب من الأعمال القلبية من التوكل والخشية وغير ذلك والإنامة، وعمل الجوارح وهو الصلوات والحج والصيام وغير ذلك، والأدلة بيناها يعني في حتى لا نستفيد فيما ذكرناه من قبل، أنه يعني يتعرض فقط ل وين العقيدة لأهل السنة والخلاف. فأهل السنة الجماعة قالوا بهذا تعريف الإيمان الذي نقله له التصديق والإقرار والأعمال. وأيضا من الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدع مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. أهل السنة والجماعة يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، قال ليزداد إيمان، والإيمان بضع 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله أنها إمامة الأداء عن الطريق، وأيضا وإن كان خالف فقط من أهل السنة والجماعة مالك على قوله بأنه قال بالزيادة ولم يقل بالنقصان، على أنه قال لم أجد في الكتاب العزيز ما يقول بالنقصان. ولكن جاءت السنة من حديث عليه السلام في لما خطب خطبة العيد ونزل النساء قال ما رأيت مثل كنا نقصات العقل ودين، قالوا قامت امرأة فقالت وما نقص من العقل ودين رسول الله، قال الشهادة ومسألة الحيض وعدم الصلاة والصلاة، فقال نقصان عقل ودين، وهذا نقصان الدين الإيمان إيمان. فأهل السنة الجماعة يثبتون زيادة الإيمان ونقصانه. وأما المبتدعة من الخوارج والمعتزلة وحتى المرجئة، سواء الذين قالوا الخوارج وافقوا أهل السنة في بعض تعريف الإيمان، الذين قالوا بأن الإيمان عندهم قول وتصديق وأعمال، لكن جعلوا الإيمان كل متكامل، إما يذهب بالكلية أو يأتي بالكلية، لذلك من فعل معصية عندهم ذهب الإيمان بالكلية. كذلك المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان تصديق القلب فقط، جعلوا الإيمان أيضا كتلة واحدة أو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، يعني لا تفاضل، يقولون بأن إيمان أحد الأمة كإيمان الملائكة أو كإيمان أبو بكر، كل إيمان واحد، لأنه كله تصديق، والتصديق لا يتباعد عندهم أو لا يزيد ولا ينقص. بل قلنا بأن حتى تصديق القلب يزيد وينقص، إن لم يقل إبراهيم عليه السلام كما قال الله عز وجل، قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال لم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني يزداد الإيمان في قلبي، فإذا حتى الإيمان في القلوب يزداد والتصديق يزداد. فهؤلاء أيضا حتى المرجئون لك اشترك المرجئة مع الخوارج في شيء، وأنهم جعلوا الإيمان كل واحد يذهب بالكلية أو يأتي أو يثبت بالكلية، واختلفوا طبعا بأن في التعريف كما قلنا بالآن، بأنهم قالوا التصديق فقط المرجئة، والثاني قالوا أدخلوا الأعمال والقول أيضا. ولكن أهل السنة والجماعة قالوا بزيادة الإيمان ونقصانه. ثم قال وقال قولنا أنه يزيد وينقص، قال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق وغير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أنه صفة الله منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. وطبعا هذه المسألة اللي حدثت فيها الفتنة في زمن الإمام أحمد إلى قول إذا هذه الفتنة لم يكن هناك خلاف للسلف ولم يكن خلافة بين السلف وخلافة بين المبتدع الذين ظهروا بعد ذلك وهم الجهمية أو المعتزلة تحديدا الذين قالوا أيضا أن كلام الله عز وجل مخلوق ولم يثبت الكلام صفة من صفات الله عز وجل وحدث الفتنة فيها واختبر الناس وامتحن أهل العلم منهم من وارى ومنهم من نفى ثم ورد ومنهم من ثبت وهو الإمام أحمد ومن معه على هذا القول بأنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ قولا وإليه يعود وأنه كلام الله عز وجل قاله الله عز وجل وتكلم به مع الملائكة وتكلم مع جبريل وتكلم مع موسى عليه السلام كلام الله تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج كلام بصوت وحرف مسموع منه بدأ وإليه يعود وكل هذا الكلام مخالفة لمن قال بأن كلام الله مخلوق أو حتى الأشاعرة الذين قالوا بأنه أثبتوا الكلام لكن قالوا كلام نفسي أن الله لم يتكلم به وليس له صوت ولا حرف زعموا بأن هذا يكون تشبيها فأرادوا أن يفروا من التشبيه فجعلوا الكلام هذا لجبريل وأنه علم معناه من الله عز وجل فتكلم به بعد ذلك وأثبته هذا كلام باطل مآله أيضا أقول مآله ولزومه بأنهم لم يثبتوا بأن الكلام كلام الله ومآله لم يثبتوا أن الكلام كلام الله عز وجل لأن الكلام لابد أن يكون له صوت ويكون مسموعا ويكون بحروف وغير ذلك كما هو عند أهل السنة والجماعة وهذا أيضا هو يثبت لنا الأصول هذا كلام بديع جدا يعني هو يجمل لنا عقيدة أهل السنة والجماعة لذلك نحن فقط نبين الفروقات على الإجمال ولا ندخل في تفصيل كل مسألة وإلا سنشرح كتاب الآخر في العقيدة كل هذه مسألة هي مسألة العقيدة اللي بتكلم عنها الآن فمن أراد التفصيل نرجع للشروحات السابقة يعني لأنه ما زلنا في قول إمامنا الأئمة السلف فقط وقد بدأنا قد بدأ الشيخ السلام بسرد أقوال أخرى وما زال سينتقل إلى أئمة أخرى فالمسألة يعني على تبيين فقط ما يقوله المؤلف وإن كان في شيء زائد عن يعني ما نقل من قبل أو ما قلناه بنوضحه أكثر فماذا نقف عند الخلاف في الرؤية نأخذ هذا الجزء على نهايته ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقولنا وقول أمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة وذكر الحجة طبعا هذه مسألة أخرى خلف فيها أهل السنة والجماعة غيرهم من الطوائف أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة أن يسأل سنرى ربنا يوم القيامة قال هل ترون القمر ليلة البدر ليس قالوا نعم قال ترون الشمس بازغة في الظهر أو في الظهيرة قالوا نعم قال سترون ربكم في معنى حديث كرؤيتكم للقمر ليلة البدر والشمس بازغة في الضحى أو في الظهيرة في مقام الظهيرة طبعا هو تشبيه الرؤية بالرؤية وضوح الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء حتى لا يظن أحد ذلك هو تشبيه وضوح الرؤية الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء فأن الله عز وجل ليس كمثله شيء هنا هذا إثبات أما خالف نعم خالف من خالف المعتزلة والجهمية ولم يثبتوا الرؤية قالوا إثبات الرؤية يدل على إثبات الجهة أو إثبات الرؤية يكون فيه تشبيه لله عز وجل وتحديد وحيز وغير ذلك فنفوا الرؤية وجاءت الأشاعرة أيضا وفقتنا في إثبات الرؤية بس فقط إظهارا لكن قالوا رؤية إلى غير جهة كلام عجيب يضحك منه الناس حتى أن المعتزلة قالوا من أثبت الرؤية بغير جهة فقد أضحك العقول عليه يعني هم قالوا لا نثبت الرؤية لأن الحياة صريحة والأحاديث صحيحة فلا يستطيع أن يفروا منها لا تفويضا ولا تأويلا ما عندهم فيها لكن إيش قالوا أن الله يرى الله عز وجل في الآخرة لكن ليس إلى جهة طب كيف يعني رأينا كيف الذهن يتصور هذا قالوا ليس إلا إن لو قلنا لجهة يبقى وضعنا جهة يبقى حددناه يبقى فيه هناك حيز يبقى هناك فيه سماء وفيه تقله أو تحده وغير ذلك من الأصول الباطلة وضعوها فقالوا يرى ولكن إلى جهة طب أين ننظر أين نرى وهل يتصور رؤية بغير بصر إلى بصر لا يتصور بأن المبصر والمبصر إليه لابد أن يكون فيه اتجاه ضوء يعني أو فيه اتجاه رؤية بصير بصر وإلا لم تكن رؤية فهذا كلام أيضا باطل ولكنهم في الظاهر كأنهم وافقوا له بإثبات الرؤية لكن في الباطل لم يقولوا بما قال به أهل السنة والجماعة أما المعتزلة فأخذوا على أصولهم لذلك المعتزلة مع أصولهم الباطلة لكن أوفق عقلا من الأشاعرة ثم قال اعلم رحمك الله اني ذكرت احكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين. يعني هو ذكر هذا الترتيب على ترتيب المحدثين في كل الازمنه. وقد بدات ان اذكر احكام الجمل من العقود فنقول ونعتقد ان الله عز وجل له عرش وهو العرش فوق سبع سماواته بكل اسمائه وصفاته كما قال الرحمن العرش استوى ويدبر الامر من السماء الى الارض. ولا نقول انه في الارض كما هو في السماء العرش لانه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج اليه الى ان قال. هذا كله شرحناه من قبل حتى ما نعيده. الى ان قال ونعتقد ان الله تعالى خلق الجنه والنار وانها مخلوقتان للبقاء لا للفناء. هذا ايضا اعتقاد اهل السنه والجماعه لان المعتزله يرون بان الجنه والنار لم تخلق بعد ستخلق يوم القيامه. قالوا ليه يخلقها الله عز وجل؟ العقل بقى هنا لماذا يخلقها؟ ما الحساب لسه لم ياتي. قلنا الأدلة جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به ورأى ما رأى في الجنة ورأى في النار وغير ذلك. فهذه كلها يعني ثابتة لكن هم ينفون ذلك. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله قد خلق الجنة والنار وأنها مخلوقتان للبقاء لا للفناء. إلى أن قالوا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى سدرة المنتهى. إثبات طبعا أن النبي قد عرج به بدنا إلى بالبدن أيضا إلى سدرة المنتهى. إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. ونعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حوضا ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع. أول مشفع وذكر الصراط والميزان والموت وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. طب نقف عند قتل بأجلي ومستوفى لأن دي مسألة يعني فيها كلام بين أهل السنة والمعتزلة القدرية في مسألة هل المقتول لما قتله القاتل انتقص من أجله الأجل الذي كان له من أجله أو هو قتل بأجله وقد استوفى رزقه. هذه مسألة يعني نقف عندها البطولة بس أعلم عليها حتى نستوفيها إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.